الأفضل للميت الدعاء سرا بعد الدفن أم أحد الناس يدعو ونحن نؤمن. لم يرد الأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه فالأفضل أن يدعو كل شخص في نفسه.